بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل، خاطرتنا في هذه الليلة كما تقدم الإشارة إليها موضوع يتعلق بالشتاء في غالب الأمر، ألا وهو الرحلات البرية والتنزهات الترفيهية وآدابها وأحكامها. ولا نستغرب من هذا العنوان، فدين الإسلام دين كامل معجز في كل أحكامه، فما من خير إلا ودل الناس عليه، وما من شر إلا وحذرهم منه. والمسلم في كل تحركاته تتعلق به أحكام من دينه. ومن تأمل السيرة العطرة لنبينا عليه الصلاة والسلام تجلت له حقيقة الإسلام وسماحته ووفقته للفطر ومراعاته لأحوال البشر، حتى قال ابن حزم رحمه الله عن السيرة العطرة: فهذه السيرة العظيمة لمحمد صلى الله عليه وسلم لمن تدبرها تقتضي تصديقه ضرورة، وتشهد له بأنه رسول الله حقا، فلو لم تكن له معجزة غير سيرته لكفى. وقد أتم الله عز وجل عليه النعم، وأكمل له الدين، ورضي له الإسلام دينا، ولم يتركنا عليه الصلاة والسلام إلا وقد بين لنا كل شيء إلى قيام الساعة. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكرنا منه علما. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. ولا يخفى على مسلم أن الرحلات البرية والتنزهات الترفيهية الخالية من المعاصي والمنكرات مباحة، وفيها ترويح للنفس وتنشيط لها وانشراح للصدر، لا سيما إذا كان الجو معتدلا والأرض مخضرة. وقد روى البيهقي رحمه الله عن قتادة رحمه الله قال: خرجنا مع أنس، وهو أنس بن مالك الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، إلى أرض يقال لها الزاوية، وهي على بعد فرسخين من البصرة. فقال حنظلة السدوسي: ما أحسن هذه الخضرة. فقال أنس رضي الله عنه: كنا نتحدث أن أحب الألوان إلى النبي صلى الله عليه وسلم الخضرة. رواه البيهقي وغيره، وهو السلسلة الصحيحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الخضرة. وقال ابن جماعة رحمه الله: ولا بأس أن يريح نفسه وقلبه وذهنه وبصره بتنزه وتفرج في المستنزهات، بحيث يعود إلى حاله ولا يضيع عليه زمانه. قال: وكان بعض أكابر العلماء يجمع أصحابه في بعض أماكن التنزه في بعض أيام السنة، ويتمازحون بما لا يضرهم في دين ولا عرض. فديننا دين يسر. وقد قال ربنا سبحانه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فالأكابر من الأئمة كانوا يخرجون بأصحابهم للتنزه. ومن هؤلاء الأكابر إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله، فقد ذكر في ترجمته أنه كان له بساتين، وكان يمر في أسواق نيسابور ويعزم على الناس. جاء في رواية قال: واجتمع عالم لا يحصو، فأحضر جملة من الأغنام والحملان، وهي الأغنام الصغيرة، وأعدال السكر، يعني السكر مملوءة بها الأعدال، والفرش والآلات والطباخين. ثم إنه تقدم إلى جماعة المحدثين من الشيوخ والشباب، أي من الكبار والصغار، فاجتمعوا. قال: وركبوا. قال: وتقدمهم أبو بكر يخترق الأسواق سوقا سوقا يسألهم أن يجيبوه، ويقول لهم: سألت من يرجع إلى الفتوة والمحبة أن يلزم جماعتنا اليوم. يرجع إلى الفتوة والمحبة، لأن الإنسان إذا خرج مع أصحابه في التنزه رجع إلى فتوته وتذكر شبابه وانشرح صدره، ثم حصلت بينه وبين إخوته ألفة ومحبة، وسقط ثوب الوقار وحضرت البساطة والروح المرحة. قال: فكانوا يجيئون فوجا فوجا حتى لم يبقى كبير أحد في البلد، يعني في نيسابور، والطباخون يطبخون، وجماعة من الخبازين يخبزون، حتى حمل أيضا جميع ما وجدوا في البلد من الخبز والشواء على الجمال والبغال والحمير. قال: والإمام رحمه الله قائم يجري أمور الضيافة على أحسن ما يكون، حتى شهد من حضر أنه لم يشهد مثلها. ومما قاله ابن جماعة عنه قال: يمر بأسواق نيسابور يعزم على الناس، ويبادرون معه فرحين مسرورين، حاملين ما أمكنهم من الشواء والحلوى والطيبات، حتى لم يتركوا في المدينة شيئا من ذلك. قال: واجتمع عالم لا يحصو، فالأمر كان عندهم أوسع مما عندنا، والأمر مباح، وإن كان الأصل أن يحافظ الإنسان على أوقاته، ولكن القلوب قد تكل والنفوس قد تتعب، والترويح يجدد النشاط. ولذلك كلما عظمت العبادات جاء التشريع بالتفريج بعدها، فالناس يطول عليهم الصيام في رمضان، ثم يبسط عليهم بالفرح في العيد. أما أن يجعل الإنسان حاله في ترحال، ويجعل الرحلات ديدا، ولا تظهر سحابة في الأفق إلا تبعها، ولا تظهر نبتة في الأرض إلا قعد عندها، مع التفريط في الكثير من الحقوق الدينية والدنيوية، فهذا لا يرضاه عقل ولا دين ولا أخلاق. فديننا فأعط كل ذي حق حقه. وأما الحديث الوارد: روحوا القلوب ساعة بساعة، فهو حديث لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذا قول بعض الناس: ساعة لربك وساعة لقلبك، هذا لا يجوز ذكره أصلا، لأن معناه ساعة تعبد الرحمن وساعة تعبد الشيطان. ساعة لقلبك يعني تتبع هواك، وقد قال الله عز وجل: ومن أضل ممن اتبع هواه، وقال: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فالأمر فسحة ونزهة يروح الإنسان فيها عن نفسه وعن أهله، ويتقرب من أحبابه. فحياة المسلم استسلام لأمر الله عز وجل، وطاعة له في كل حالاته، وفراغ المسلم: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ولما كان الأمر كذلك توجب على المسلم أن يعرف أوامر الله في كل شؤون حياته، ومن ذلك ما يفعله عند خروجه للبر والتنزه والترفيه، لينال في نزهته وفرحه الأجر والثواب، ويحفظ من كل شر وسوء. فأول الأمور التي ينبغي للإنسان أن يحرص عليها إذا أراد الخروج للتنزه أن يختار الصحبة الصالحة والرفقة الطيبة، فالجليس له تأثير عجيب على جالسه. وقديما قالوا: الصاحب ساحب، ومن جالس جانس، وفي الحديث: المرء على دين خليله. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك أي يهديك، وإما أن تبتاع منه أي تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. فالرفيق الصالح لابد لرفيقه من استفادة منه. قال: ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. متفق عليه. فصاحب السوء لابد أن يؤثر في صاحبه ولو بالأمر اليسير. مهما احترز الإنسان فلابد أولا من الرفقة. الأمر الثاني، إذا وصل الإنسان إلى مكان التنزه أول ما يبدأ به أن يقول الحرز المسنون الذي يتحصن به الإنسان من الشرور. فعن خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نزل أحدكم منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه. وفي رواية: من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. والأولاد يلقنون قبل أن ينزلوا من السيارة، يقولونه ثم ينزلون، أو يجمعون بعد النزول ثم يلقنون: لا يضرهم شيء حتى يرتحلوا من منزلهم ذلك. والأحاديث لا تؤخذ على أساس التجربة، إنما تأخذها اتباعا للسنة، والسنة كلها بركة وكلها حفظ وصيانة. الأمر الثالث، لزوم حسن الخلق. فالقلوب لا تستمتع بالرحلة إلا إذا كان حسن الخلق عنوانها. أما هذا يعمل ويتعب وذاك يأكل ويلعب، فهذا طريق النفرة ورفع المحبة، فلا بد أن يتعاون الكل. ولذلك قال الحاكم في تكملة قصة الإمام بن خزيمة، قال: والإمام رحمه الله قائم يجري أمور الضيافة على أحسن ما يكون. ومن حسن الخلق في النزهة الانبساط مع الإخوة وتخفيف الوقار والسمت، بحيث الكبير يمازح الصغير والعالم يمازح طلابه ويدع التكلف، والرجل يلاعب أهله، وغير ذلك من أمور الانبساط، فيتخفف من ملابسه وينبسط في حاله. قال يونس بن عبد الأعلى: سمعت الشافعي يقول: التصاون في النزهة سخف، ينصون نفسه ويحافظ على سمته. يقول: التصاون في النزهة سخف. وفي رواية: الوقار في النزهة سخف. الوقار في النزهة سخف. وفي تاريخ ابن بشران قال: وذكر عن ابن مجاهد أنه حضر وجماعة من أهل العلم في بستان وداعب، وقد لاحظوا بعضهم، يعني مزح، جعل يمزح. المزح في دروس العلم وفي الحديث والضحك هذا يقلل هيبة العلم، لا ينبغي. قال: وقد لاحظه بعضهم فقال: التعاقل في البستان كالتخالع في المسجد، كما أنه لا يصلح التخالع في المسجد، لا يصلح التعاقل والوقار في البستان. فلا يصلح أن يكون المرء في البر ثقيلا، لابد أن يكون مرح ينبسط ويدع التكلف. أما الأحكام الفقهية فأذكر حكمين اثنين فقط، نرجئ الباقي للدرس القادم. أبدأ بالأذان والصلاة لأهمية ذلك، وأذكر المهم فالمهم، وأختصر اختصارا شديدا. أولا الأذان، الأذان حكمه إما واجب وإما سنة مؤكدة، وكثير من الناس يتساهل فيه، وخاصة إذا كان الإنسان لوحده. يعني أنت في الشارع تمشي ونزلت تريد وقت الصلاة في البر في الطريق، ينبغي لك أن تؤذن ولو كنت وحدك، وفي هذا أجر عظيم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي سعيد الخدري: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك، إنسان يذهبون الناس لعزبهم، قال فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. رواه البخاري. وعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربكم من راعي غنم، يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل، يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة، يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. رواه النسائي وأبو داود. وعظم الأجر يدل على عظم غفلة الناس عن هذا الأمر، ومواطن الغفلة تزداد فيها الأجور. وهذه الأحاديث فيها أن المسلم لا ينبغي له أن يشغله البر وما فيه عن القيام بالعبادة إذا جاء وقتها. وأما الصلاة في البر، عرفنا أجر الأذان. أما الصلاة فعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، فإن صلاها في فلات فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. رواه أبو داود. وفي رواية عند ابن حبان: فإن صلاها بأرض قي، أي فلاة صحراء، فأتم وضوءها وركوعها وسجودها تكتب صلاته 50 درجة. وعن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكاه، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه. أنت لا تراهم. ومما يتعلق بالصلاة، الصلاة في النعال. فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا اليهود وصلوا في خفافكم ونعالكم، فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا في نعالهم. رواه البزار وابن حبان. قال ابن القيم رحمه الله: ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان لابسا للنعل صلى فيه، وإذا كان خالعا للنعل لم يتقصد لبس النعل للصلاة فيه. وفي البر الناس غالبا يكونون لابسين، والمكان لا يتأثر، فمن السنة الصلاة في النعلين. وكثير من الناس يتحرج والأرض تحته شوك، يخلع نعله ويضع رجله على النعل من فوق. يعني بعض الناس من شدة حرصه على أن يصلي بلا نعل والأرض شوك، وإذا صلى بلا نعل تأذى، ماذا يفعل؟ يخلع النعل ثم يضع رجله من فوق. فالسنة الصلاة في النعل، وهذه السنة تكاد تنسى عند كثير من الناس. فإذا كنت في البر فصلي في نعلك. والأعجب من ذلك أن يستنكر بعض الناس هذا الفعل وهم في الصحراء. فأنت إذا لم تطبق هذه السنة في البر متى تطبقها؟ في الحضر لا يمكنك ذلك، إلا إذا كنت في بيتك وعندك مكان خاص ونعل خاص تلبسه وتتحرك به في البيت فهذا أمر آخر. أما في المسجد فالناس يتأذون في هذا الزمان نظرا لفرش المساجد، فالبر فرصة لتطبيق هذه السنة. من أمور الصلاة، من السنة في الصلاة أن يتخذ الإنسان لنفسه سترة إذا قام يصلي، والسترة شيء مرتفع أمام المصلي مقدار ذراع، مقدار ذراع ارتفاعها، عرضها أي شيء كان ولو عود، ولو عود أنزة. والأحاديث في اتخاذ السترة كثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى اختلف العلماء هل اتخاذ السترة واجب أم سنة مؤكدة، على قولين اثنين، لأنه لم يثبت في حديث صحيح صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة في طول حياته أبدا. فعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القريب. وعن معبد الجهني قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم. والآثار في ذلك كثيرة. كان سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ينصب أحجارا في البرية، فإذا أراد أن يصلي صلى إليها. وعن أنس بن سيرين أنه رأى ابن عمر أناخ راحلته بينه وبين القبلة ثم صلى المغرب والعشاء، يعني جعل الراحلة سترة. من أمور الصلاة وهو الأمر الثالث تحري القبلة، والصلاة إلى القبلة شرط لصحة الصلاة باتفاق العلماء، وهو من العلم العام عند كل الناس. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. فإذا صلى إلى غير القبلة ما حكم صلاته؟ إما أن يكون قد اجتهد، وإما أن يكون ليس بمجتهد. فإن اجتهد وصلى إلى القبلة فصلاته صحيحة وليس عليه الإعادة عند الجمهور. وأما إذا لم يجتهد وصلى إلى غير القبلة فإن أصاب القبلة فصلاته صحيحة، وإن لم يصب فصلاته لا تصح باطلة. ومن أحكام الصلاة النهي عن مسح التراب وتسوية التراب والإنسان يصلي ولو مرة. مسح التراب يشمل مسح مكان السجود والإنسان في الصلاة، ومسح الجبهة قبل السلام من الصلاة، يعني حين تنزل إلى الأرض تسوي الأرض تحت جبهتك ثم تسجد، تمسح ثم تسجد وأنت في الصلاة، أو يعلق التراب بجبهتك وأنت في الصلاة فتمسح التراب، هذا منهي عنه. أما مسح الأرض فعن معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمسح وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة تسوية الحصى، رواه أبو داود. وعند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدة. وعن جابر بن عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة فقال واحدة، ولأن تمسك عنها أي عن هذه الواحدة خير لك من 100 ناقة كلها سود الحدق. قال ابن حجر وحكى النووي اتفاق العلماء على كراهة مسح الحصى وغيره في الصلاة. قال وفيه نظر، فقد حكى الخطابي في المعالم عن مالك أنه لم ير به بأسا وكان يفعله، قال فكأنه لم يبلغه الخبر، وأفرط بعض أهل الظاهر فقال إنه حرام إذا زاد على واحدة لظاهر النهي. فمسح الأرض مكروه إن كان ولا بد واحدة، والأفضل عدم ذلك. أما مسح الجبهة فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة، وفي رواية أربع من الجفاء، أن يصلي الرجل إلى غير سترة وأن يمسح جبهته قبل أن ينصرف، هذا منهي عنه. قبل الصلاة مرخص، امسح ما تشاء، أما في الصلاة لا تمسح لا عرضك ولا جبهتك. نعم، حديث الخط ضعيف، ولكن الأصل تفتش عن حصى أو عود أو تضع شيء عندك، أو السيارة تعرضها جهة القبلة تصلي إليها. إذا ما وجدت شيء، يقول العلماء بالخط، ما وجدت شيء أبدا. إذا كان في التراب تجمع التراب، كما كان سلمة من الأكوع يجمع الحصى. من أحكام الصلاة النهي عن تغطية الفم واشتمال الثوب، فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السل في الصلاة وأن يغطي الرجل فمه. قال العلماء يكره التلثم في الصلاة إلا من علة، والسدل يعرفه بعض العلماء بأن يلبس الثوب ويدخل يديه من داخل الثوب، يعني لا يخرج يديه في مكان اليد، ولا يدخل يدين في الأكمام، ويلقي الثوب على كتفه ويسدله، هذا عند بعض العلماء. من أحكام الصلاة الصلاة إلى النار، والنار قد تكون جهة القبلة وأنت في خيمة ونحوها في البر. النار إذا كانت بالحطب فإنه لا يجوز الصلاة إليها، لأنه تشبه بالمجوس عباد النار. أما إذا كانت بغير الحطب كالمدافئ فالمسألة فيها خلاف، والراجح والله أعلم الجواز، ولحظة ترك ذلك. الأمر السابع، الصلاة والإنسان لابس القفازين مباح. من أحكام الصلاة الصلاة على التراب، يعني في البر، هل تبسط لك بساطا وتصلي عليه أم تصلي على التراب؟ فعن سلمان الفارسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة. قال المناوي: ندبا، يعني مستحب بأن تباشرها بالصلاة بلا حائل بينكم وبينها، يعني تصلي على الأرض بلا أن تضع شيء. وضع شيء ما حكمه؟ مباح. الأفضل تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة. الحكم التاسع، الصلاة في عطان الإبل ومرابض الغنم. أما الغنم فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا في مرابض الغنم وامسحوا رغامها فإنها من دواب الجنة. الرغام ما يخرج من مناخرها، من فمها. وأما الإبل فعن عبد الله بن مغفل المزني قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين. فأعطان الإبل يعني مباركها منهي عن الصلاة فيها، أما أعطان الغنم الصلاة فيها ما في بأس، بل أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وعليه بول وروث، كل ما يؤكل لحمه طاهر، بول وروث، كل ما يؤكل لحمه طاهر. نعم، حتى لو وجدت أرض وصليت في مرابط الغنم جاهز. بعض الناس يعشق ريحة الغنم، صحيح؟ الحكم الأخير والعاشر، القصر والجمع في الصلاة في البر. إذا كانت المسافة التي قصدها مسافة السفر وقصدها ابتداء، فيشرع له أن يقصر الصلاة ويشرع له أن يجمع بين الصلاتين. انتبه للضابط، إذا كانت المسافة التي قصدها مسافة سفر وقصدها ابتداء، فيشرع له أن يقصر الصلاة ويشرع له أن يجمع بين الصلاتين. أما إذا قصد مسافة دون القصر ثم ذهب إلى ذلك المكان ولم يعجبه، فتقدم إلى مكان آخر فلم يعجبه، ثم انتقل إلى مكان آخر ومشى مسافة طويلة، مسافة السفر، فهذا لا يجوز له القصر ولا يجوز له الجمع. وهذا عند العلماء مثل من يتتبع الصيد أو من يتتبع الحطب أو الحشيش، فهذا وإن مشى مسافة طويلة هذا لا يحل له القصر ولا الجمع لأنه ليس بمسافر. وهذا كما يقول علماء كما تقدم من يتتبع الرعي ونحوه، فيجوز للناس إذا مشوا رحلة ومسافتها قصر يجوز لهم أن يقصروا ويجوز لهم أن يجمعوا، يعني من هنا تمشي إلى مثلا إلى العين مسافة قصر، قصدت التنزه في العين، أما قصدت التنزه في العجبان مثلا ثم لم يعجبك المكان فتقدمت سويحان لم يعجبك ثم وصلت العين، هنا لا يجوز لك القصر لأنك لم تنشئ سفرا مبتداء. وأما الجمعة فالجمعة لا تصلى في البر لأن من شروط الجمعة الاستيطان بإجماع العلماء. أما أحكام الطهارة وبقية الأحكام نرجئها ونختم بها أحكام الرحلات البرية والتنزهات الترفيهية. هذه تنبيهات. سؤال تفضل. عندك عزوة. إيه. عزوة السمسة غنم وإبل. إيه. يعني حكم الرافض والغنم والرافض. بس حدود ما خصصت الجمال. حدود الجمال لا تصلي فيها. أما ما مش حدود بينهم حاجز تصلي. فإن الإبل خلقت من الشياطين. الإبل خلقت من ماذا؟ هي موجودة في العزوة. الإبل خلقت من ماذا؟ من الشياطين ولا من التراب؟ الله يقول لها كوني ترابا تكون ترابا في الآخرة، يعني فيها شيطنة. كما أن الإنسان فيه عجلة، خلق الإنسان من عجل، فيها شيطنة وتكيد بصاحبها. أما الغنم فلا، أصحاب الغنم رحماء لا نبغى. لا تكلم في السياسة. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.